سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة هيكون بداية لينا في سورة جديدة، سورة الطارق. يا رب يكون الصوت واضح، لأني في مكان حواليا دوشة أنا عارفة، بس يا رب يكون الصوت واضح. هنبتدي النهاردة إن شاء الله هذه البداية للسورة الجديدة اللي معانا، سورة الطارق. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بفضل الله عز وجل النهاردة معانا سورة الطارق، واسمها مشتق من ثنايا الآيات المذكورة فيها بالكلام عن هذا الطارق. الآية الأولانية فيها قسم، والقرآن المكي كله وخصوصا المفصل مليان أقسام، ولذلك احنا مش هنعلق عليها كل مره، عشان احنا بفضل الله عز وجل اتكلمنا عليها في اكتر من سوره قبل كده في قضيه الاقسام وادواته، ويقسم الله عز وجل بما شاء، والانسان وضوابط اقسام الانسان، يعني وضحناها قبل كده بفضل الله عز وجل بالتفصيل. ف يعني ممكن ايه اللي فاته ممكن يرجع للمحاضرات السابقه يراجعها علشان نكمل يعني. فالشاهد إن هي نوع من أنواع الإقسامات التي أقسم بها الله عز وجل. والإقسام زي ما قلنا إنه أي شيء ربنا بيقسم به ده بيلفت نظرنا إلى أهمية هذا المقسم به، إنه خلق عظيم، خلق مهم، خلق له تشريف وتكريم، لذلك خص بإنه يقسم به. وزي ما احنا قلنا انه لا يجوز لنا احنا ان احنا نقسم بما اقسم به الله عز وجل، لانه الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، اما نحن فمأمورون بالاقسام بالله وبأسمائه وبصفاته فقط. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فالله عز وجل اقسم بالسماء، السماء متكررة معانا كتير جدا في القرآن، والسماء هي الافق المفتوح اللي الانسان لما بيبص له بيستشعر العلو، بيستشعر الرفع، بيستشعر العظمة والجلال. ولذلك هو المفروض انه الانسان يحاول يبقى له شوية نظر الى السماء، لانه ربنا ذكرنا بحاجات كتير قوي في السماء علشان نحاول ننظر اليها. انا اذكر ان احنا كنا عملنا واجب في تفسير سورة الملك انه كل واحد يصور السماء ويبعتها عشان نشوف، لأن السماء بالليل، السماء بالنهار، الشمس اللي فيها، القمر اللي فيها، النجوم اللي فيها، كل آيات الله عز وجل الموجودة في السماء هي دعوة للتأمل والاعتبار. ولو تفتكر كنت ساعتها كنت بضحك وبقول يعني إيه، مش بس الحبيبة اللي بيبصوا للسماء، لا، المؤمن المحب لله عز وجل بيبص للسماء وبيستمتع بآيات الله عز وجل وينظر إليها. فالله عز وجل يقسم بالسماء ويقسم طارق. والحقيقة الأقسام بالسماء هنا واسع جدا، يعني لم يخص ذكر شيء بعين، لا النجوم ولا الكواكب ولا إنما السماء عموما. لكن أقسم بعدها بشيء من الأشياء المهمة اللي يعني هي متعلقة بالسماء برضه. طيب ما أدخلوش على طول في قلب القسم زي مواطن أخرى، مثلا والسماء وطارقها مثلا. لا، لاختصاصه بقسم منفصل لأهمية هذا الطارق، أهمية هذا الطارق، فخص الله عز وجل بقسم منفصل ثاني بعد ما أقسم بالسماء، أقسم بهذا الطارق الموجود في السماء وخصه بحرف قسم منفصل، و ويبقى والسماء والطارق، هذا قسم وهذا قسم، لأهمية هذا الطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق؟ يعني وما أعلمك يا محمد بهذا الطارق ومن ورائه الأمة؟ وما أعلمكم يا أمة محمد بهذا الطارق؟ لن تستطيعوا أن تعلموا العلم إلا من خلال إعلام الله عز وجل لكم. وما أدراك ما الطارق؟ إحنا قلنا أنه وما أدراك بالماضي دي تقتضي زوال الجهالة والإخبار، إنما غيرها بتبقى في العادة مع اللي هي المضارعة، بتبقى مع استمرارية الجهالة. وما أدراك ما الطارق، ولذلك جه بعد منها تعريفك بهذا الطارق عشان تعرف. يبقى إذن سنعلمك بهذا الطارق ونعرفك به. الطارق اتكررت تاني، يعني برضو ما قالش وما يدريك ما هو وما يدريك إياه، لا، ذكروا تاني، وإعادة ذكر اللفظ تاني ده اهتمام شديد بها وعناية شديدة بلفت النظر إليها والحرص على فهمها، لأنه بيأكد بذكر اللفظة مرة تانية زي ما قلت حضرتك، فردها بواو القسم وأعاد تلفظها، أو أعدنا في الآية النطق بها التاني وقرأ التاني في قلب الآية اللي بعدها. وما أدراك ما الطارق، أي وما أعلمك ما هذا الطارق، وسيأتي الإعلام والبيان والتوضيح لهذا الطارق. كلمة الطارق لغة هي كلمة واسعة، يعني أي حاجة تطرق، لكن النص الشرعي حسم هنا فأغنانا عن عموم اللغة لأنه قيدها بدلالة النص الشرعي. احنا قلنا قبل كده أحيانا الألفاظ تأتي باللفظة اللغوية الواسعة وبالتالي تشمل أكثر من وجه من أوجه التفسير، في النازعات غرقا مثلا، المرسلات عرفا كده، تشمل أكثر من وجه من أوجه التفسير يجتهد فيها المفسرون للوقوف على معناها. لكن لما يبقى القرآن عين وجه من أوجه التفسير يبقى هذا هو لازم دلالة الفصل، لازم دلالة اللفظ، لأن الله أعلم بمراده. فإذا قال الله عز وجل مراده من الطارق هو كذا، يبقى أنا صحيح ساعتها أنا ملزمة أني أعرف أنه الطارق هو النجم الثاقب. كلمة الطارق هو اللي بيطرق، وبيطرق دي تطلق في اللغة العربية على من ينزل على المرء ليلة، يعني مثلا يقول لك ايه طرق خالد محمد، يعني او باب محمد، يعني نزل عليه بالليل. ولذلك العلماء لما فسروا الطارق قالوا هي الجمع بينها، يعني بين كلمة الطارق وبين النجم الثاقب. النجم الثاقب هي النجوم، يعني بيتكلم عن نجم معين ثاقب. علاقته بقى بالطارق هو ده اللي خلى العلماء يتكلموا، قالوا يبقى المقصود نجم معين يطرق السماء ليلا فيظهر فيراه الناس، يبقى الطارق هو النجم الذي يطرق السماء ليلا فيراه الناس. الثاقب أي الذي يثقب، كلمة يثقب واضحة، يعني يثقب في ثقب كده. ولذلك العلماء اللي حملوها برضو على دلالتها اللغوية قالوا الذي يثقب ظلمة الليل بنوره، على اعتبار أنه هو نجم مضيء بالليل. النجوم اللي احنا بنشوفها في السماء بالليل بتبقى بعيدة جدا، لأنه هي ما بتبقاش قريبة زي الشمس لين عشان تتحول لنا الليل نهار، لا، هي بتبقى بعيدة جدا، ولذلك اللي بنشوفه منها هو عند غياب الشمس، يعني لما الشمس اللي هي قوة إضاءتها قوية ومسيطرة تغيب، نبتدي ندخل في الليل، نقوم بقى نشوف يا إلا الكواكب اللي بتعمل انعكاسات ضوء الشمس أو النجوم البعيدة اللي هي مضيئة بذاتها فعلا لكنها بعيدة جدا. فالنجم الثاقب هو النجم الذي، ده كلام العلماء. النجم الذي يثقب بضوئه ظلمة الليل فتراه مضيئا في السماء. وإزاي أنت تبص عليه كده تلاقيه منور جدا. دي من جهة دلالات اللغة، يعني من جهة دلالات اللغة وسعتها، سعة اللغة العربية. برضو لما نرجع للمفسرين الأقدمين تلاقي كل واحد منهم اجتهد بقى، يقولك ده النجم ده مش عارفة الكوكب الفلاني، لا مش عارفة زحل، لا مش عارفة الثريا، لا مش عارفة ايه، كل واحد بيجتهد. طبعا اجتهاداتهم دي عبارة عن اجتهادات بناء على الآلة المتوفرة في زمانهم، من مثلا النظر للكواكب ومعرفتها ومعرفة علم النجوم بما تيسر في أيديهم من علوم. يمكن احنا في زماننا دلوقتي ممكن يبقى عندنا أفق أوسع، ولذلك كتير من علماء الفلك المسلمين لما بيحاولوا يفسروا الآية دي بيوسعوها أكتر من كده، بيقولوا النجم الطارق ده هو عبارة عن نجم يطرق يعني الليل، لكنه يعني في حكاية الثاقب دي بيعملوا لها تصور لوظيفة معينة لبعض الكواكب النجوم أقصد. يعني بيقولوا انه في نجوم مثلا بتشفط، في نجوم بتفرقع، في نجوم بتضرب غيرها وتثقبه. فالمهم ان العلماء المعاصرين يمكن اسقاطهم هيبقى اسقاط يعني اكثر تأثرا بالعلم المعاصر، لكن للأمانة يدخل فيه وقد لا يدخل. واحنا قلنا قبل كده المعنى ده في اكثر من موقف، انه العلم الحديث ممكن يفيدنا في فهم بعض النصوص في توسعة الأفق، لكن مش هنحلف على أن المراد من النص الشرعي هو المعنى العلمي الحديث اللي حاصل. ليه؟ لأنه كتير من النظريات العلمية الحديثة إنما هي نظريات، فالنظرية قبل أنها تكون صحيحة وقبل أنها تطلع غلط، فأنا ما أقدرش أحلف عليها وأربط إيماني بيها وأربط النص المقدس بتاعي بيها، وبعدين بعد 200 سنة 500 سنة تطلع النظرية غلط، يقوم يحصل ارتجاج ويعني انتكاس عند كثير من المسلمين اللي اعتبروا أن النص العلمي مسلم به، وبالتالي حمل النص الشرعي عليه بقى مسلم به، فيحصل إيه؟ يحصل مثل هذه الردة. أنا كإنسان مسلم بفرق بين دلالة النص الشرعي بساعتها ودلالة العلمية، ولذلك هي برضو نفس القضية في رد كثير من المعاصرين لأقوال المفسرين القدامى الاجتهادي، وبأكد تاني الاجتهادي اللي اجتهدوا فيها في تعيين النجم المعين أو تعيين وظيفته المعينة أو تعيين الثاقب بإيه اللي هو السائر ولا المضيء ولا القائم، اللي اجتهدوا فيها في التعيينات دهيت ويسموه زحل، لا يسموه الثريا، لا يسموه الشعر، زي ما يسموه بقى، يعني يجتهدوا في تسمياته. العلماء بالنسبة لنا دلوقتي مثل هذه الاجتهادات بقت مردودة، يعني عارفة زي ما بعض المفسرين مثلا كان يتكلم عن سطحية الأرض أنها مسطحة، مع العلم الحالي صار ما يسعناش ان احنا نقول بهذا التسطيح. هذا التسطيح كان نصي يعني من دلالة القرآن والسنة، ولا اجتهادي من المفسر الفلاني او المفسر العلاني بناء على الآلة اللي موجودة في زمانه؟ لا، ده اجتهاد منه بناء على الآلة العلمية اللي موجودة في زمانه، ولذلك يمكن ان يرد هذا الاجتهاد اذا وقفنا على أدلة وقراء اعلى استثاقا وأعلى علما في إثبات مخالفة هذا. الحتة دي أنا دندنت حواليها قبل كده في أكتر من موطن لأنها تهمني جدا، وأنا دايما بدندن عليها لأننا نحيا بجد حقيقي في زمان العلم المادي هو المصدق، يعني الناس بتعمل العكس، بدل ما تثبت القرآن والسنة وتشوف اللي يمشي من العلم المادي معها تاخده، واللي ما يمشيش تقول ما يلزمنيش، لا بتعمل العكس، بتثبت العلم المادي وتشوف اللي يمشي من القرآن من السنة معاه تاخده، واللي ما يمشيش تقولك لا معلش نقوله، لا نحرفه، لا نعطله، ويعودوا يشتغلوا ويعكوا. لا، فاحنا لازم نبقى عارفين ثوابتنا. لا بالعكس، احنا بالنسبة لنا النص اللي هو القرآن والسنة هو ده الثابت المقدس الذي لا يقبل أي تحريف، إنما بقى أي اجتهاد علمي، أي اجتهاد نظري، أي اجتهاد حالي إذا مشي مع النص أهلا وسهلا، إذا اصطدم بالنص اركنه كده بقى جنب الحيطة لحد ما ربنا يسهل. وأنا قلت قبل كده مثال اللي هو القصة بتاعت اعترض كثير من العلماء في فترة ما على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم، وقال لك لا ما يصحش، وكانوا ساعتها بيقولوا بقى لا ده الذباب بينقل الميكروبس، ده الذباب من الوسائل اللي بتنقل الفيروسز والإنفكشنز والعدوى والأمراض، فطب نعمل إيه؟ قال لك الحديث ده بقى يخالف المعقول، يبقى إذن نركنه في جنبه ونعطله. شوف يعني اعتبر انه عالم البكتيريا الفلاني وعالم البيرولوجي الفلاني، اذا قارنت قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتم قول النبي وناخد عالم البكتيريا والانفكشن كنترول والمش عارفه ايه. طبعا ده خلل رهيب، انما كان يسعنا نقول يعني احنا نمضي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره ونؤمن به كما قال، وان كنا مش مدركين الحكمه والفهم. لما دار الزمان ودارت الايام وعملوا تكنولوجي وعملوا ابحاث ودراسات وبداوا يدرسوا، ويقول لك انه احد الجناحين، لانه الحديث قال ايه؟ انك تغمسها فيه وبعدين تشيلها ترميها يعني. وقال ان في احدى الجناحين الداء وفي الاخر الدواء. فسبحان ربي العظيم، لما عملوا التكنولوجي بقى وبحثوا البحوث واكتشفوا انه في جناح عليه الانتيجنز والجناح الثاني عليه الانتي بوديز او الانتي دوتس بتاعها، يعني عليه الحاجه اللي بتسبب، والنيترلايزنج ايجنت بتاعها او يعني عارفه زي الحاجه المضاده بتاعتها، فلما الذبابه بتنزل بالجناح اللي فيه الانتيجنز او الداء زي ما النبي سماه صلى الله عليه وسلم، وتنزل انت بقى لما بتغمس بالجناح الثاني بينزل بقى الانتي بودي او الانتي دوتس بتاعتها، فيحصل النيوتراليزيشن او يحصل الـ يعني اللي هو يعني زي المساواه، المعادله، يحصل المعادله بينهم فيختفي تاثير الداء. سبحان ربي العظيم. طيب هو انا كنت لازم استنى لما العلماء يقولوا علشان اصدق النبي بتاعي؟ يعني حتى انا لو ما عنديش علم مثبت لحاجه وانا ظاهرها انها تتعارض مع القران او تتعارض مع السنه، انا هركن العلم كده واقول انا مؤمنه بالقران والسنه، والله اعلم العالم ده سكته ايه. لانه للامانه، ودي حاجه انا بقولها من واقع مش بس الدراسه العلميه اللي انا مثلا متخصصه فيها اللي هو الجانب الطبي، لا حتى كمان المؤتمرات والريسيرشات، للاسف الشديد دعوه انه الساينتفك ريسيرش او البحوث العلميه حياديه ومتجرده، هذه دعوه كاذبه. لا يوجد علم حيادي، كل علم بيخدم عقيدته. انا بقولها لك اهي صدقيني، لا يوجد علم حيادي، كل علم بيخدم عقيدته. احيانا العلم بيبقى بمعزل عن العقيده لما يكون بيصطدم فبيعطلها تماما، يقول لك خلي العقيده في جنب. لكن ما استطاع العالم ان يخدم معتقده بعلمه بيفعل. ولذلك اللي بيعتقد اي حاجه بيحاول يعملها سبورت او دعم من خلال العلم بتاعه. طبعا الابر هاند او السيطره الغالبه في معظم العلماء هم الحاديين، يعني بيحاولوا يدعموا قضايا الحاد ما استطاعوا الى ذلك سبيلا بالتوجيه العلمي. ويمكن لو حد منكم تابع اللي هي جائزه نوبل اللي هي الاخيره اللي عاملينها، والله انا لما قرات المقال اعصابي تعبت يعني اتوترت. قال ايه واحد احد العلماء اكتشف الجينيتكس بتاعه الانسان الاول البدائي، اكتشف انه مش عارفه في مغايرات ايه. طبعا حاجه زي دي لما بتسمعيها بتبقى عايزه تهبدي المحمول في وشهم، بتبقى جايه على المحمول. طب يعني ايه انت بتهزر؟ الانسان الاول ده مش بدائي، الانسان الاول ده عبارة عن نبي معلم مكلم اسجدت له الملائكة. انت حمار، هو قد يكون حمار وقد يكون بيبحث عن ما يخدم، لانه احنا ما عندناش دليل ان اللي هو شافه ده هو الانسان الاول ولا لا. ما يمكن الانسان العشرمية الف بعد انتكاسة البشرية، وطبيعي البشرية بيحصل لها فترات، يحصل لها ارتفاع وحضارة وتقدم، يحصل لها فترات انتكاس وتخلف وتأخر وقهقرة ومش عارفة ايه. المهم انه الحتة دي مهمة جدا في التسليم بالنص القرآني والنص النبوي والإيمان به وتقديمه عن أي شيء. عارفة لما كانوا يقولون صدق الله وكذبت عيني، عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، لما قال له اسقي عسل قال له لسه بطن توجع، اسقي عسل لسه بطن توجع، قطه عسل لسه بطنه بتوجع، له صدق الله وكذب بطن اخيك او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني. فهي القضيه كده ان تصديقك بالنص هو الاساس، فينبغي على كل انسان مسلم ان يعمق ايمانه بالنص، النص المقدس القرآن والسنة. فالله عز وجل يعلمنا من هذا الطارق، هو النجم الثاقب، ذلك النجم الذي يثقب، يثقب بعمومها عشان نبقى أمناء، يعني هي مذكورة في الآية بوصف الثاقب، ولم يحدد هو بيثقب إيه، هو بيثقب طبقات السماء، هو بيثقب الليل بظلمته زي ما أكثر المفسرين قالوا، هو بيثقب مثلا الأغلفة المعينة للدروب، المجرات، للسديمات، الله أعلم يعني. هو لأنه النص القرآني ما كانش حاسم ولا محدد، إنما تراكم ساعتها، فهيشمل كل أنواع الثقب اللي ممكن يمارسها أي نجم دخل معانا في هذا. نكتشف بقى حاجة في العلوم، في التكنولوجيا، في التقدم، إنه في أنواع من النجوم بتثقب إيه، بتعمل إيه، هننبسط ونقول حلوة والله عندنا في القرآن طلعت كذب، ما تلزمناش أصلا بعلمكم، إحنا عندنا ساعة اللفظ فهمتوها بقى الفولة طبعا. يبقى الله عز وجل يقسم بالسماء ويقسم بذلك النجم الثاقب اللي هو الطارق الذي يظهر ليلا ويطرق دنيا الناس ليلا فيظهر لهم، يقسم على أمر عظيم جلا. إيه هو المقسم عليه؟ يبقى احنا عندنا أداة القسم كانت الواو، المقسم به حاجتين، السماء والطارق، مقسم بحاجتين والسماء والطارق، يبقى مقسم بالواو والمقسم به السماء والطارق، والمقسم عليه هو إن كل نفس لما عليها حافظ. يقسم الله عز وجل على هذا الأمر العظيم، العظيم جدا، الذي لا يعلم يعني عظمته وجلاله إلا الله عز وجل. والحقيقة دي من الحاجات اللي فيها إعجازات كبيرة جدا، وممكن نستفيد من العلم بصورة عجيبة عجيبة والله. ويبقى فوق كل ذي علم عليم، والتصور الشرعي بها أوسع كمان من اللي العلم بيقولنا. الآية بتقول إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني كل نفس قدر الله لها وسخر لها حافظ يحفظها. إن كل نفس، كل لفظة عموم تشمل كل نفس خلقها الله عز وجل، كل نفس منفوسة خلقها الله عز وجل عليها حافظ. خدي بالك اختصاصية شديدة جدا لهذا النفس بهذا الحافظ، علشان كده قدم الجار والمجرور، ما قالش حافظ علي، قال عليها حافظ. فهذا الحافظ على كل نفس. نيجي بقى لهذا الحافظ، هذا الحافظ هيشمل كل ما يمكن أن يحفظ الإنسان من خلق الله عز وجل، لأنه زي ما انت شايفة هي مذكورة بال الفاعل، صيغة الفاعل النكرة اللي تدل على عموم كل حافظ. كل حافظ قيده الله عز وجل للنفس البشرية، كل نفس بشرية، هو منة من الله عز وجل عليه. هنبتديها من أول الإخبارات الغيبية التي أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بها في العقيدة، يعني مثلا في العقيدة في الإيمان بالملائكة، بنعرف أن كل إنسان عليه حفظة يحفظونه من أمر الله، زي ما الله عز وجل أخبر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، يعني كل إنسان معه ملائكة تحفظه من أمر الله عز وجل، يعني تحفظه من كل شيء يمكن أن يقع إلا ما قدر الله عز وجل وقوعه. ولذلك ممكن إحنا الاثنين نأكل نفس الأكلة، أنا عيا وإنت بتعيش، ليه؟ الحافظ بتاعك مأمور أنه يحفظك، الحافظ بتاعي ربنا قال له خلي بينها وبين العيا، لازم تعيا، مكتوب لها تعيا، فهماني كده؟ اتنين يقعوا على السلم، واحد يتكسر واحد ما يتكسرش، طب اشمعنى يا عظمها قوي جدا انما الثانية عظمها عندها شاشة عظم؟ لا مش شرط خالص، الاثنين نفس العظم، بل ممكن العكس، ممكن اللي عظمه هش هو اللي ما يتكسرش، واللي عظمه صلب يتفلق نصين. لا، علشان ربنا امر هذا الحافظ احفظ، لا دي ما تتكسرش، وامر هذا قال له لا سيبها دي لازم تتكسر، يبقى اذا عليها حافظ يحفظ بما قدر الله عز وجل. حلو قوي بما قدر الله عز وجل دي، عشان احنا في زمن المناخوليا دلوقتي طالعين يقولك الطاقة الإيجابية، الطاقة الإيجابية دي عاملة زي اللي بيعبدوا شيء خيالي، استمدي من الطاقة ما يقوي عظمك، واستمدي من طاقة الصباح ما يقوي أسنانك، واستمدي من طاقة الصباح عشان عينك مش عارفة، واستمدي من طاقة الأشجار وطاقة الجزر، وإحنا هنعبد من غير الله عز وجل. ده حتى الملائكة اللي ربنا جعلهم حافظة، ما جعلهمش أمر. يعني أنا مش محتاجة أقول مثلا الملك الحافظ زي ما بعض المجانين، الله يكرمك أيها الملك الحافظ اللي قاعد جنبي، خد بالك مني وتوصل، الله يكرمك أصل أنا صحتي تعبان، ركز معايا الله يكرمك عشان ما يحصلليش حاجة، ربنا يكرم. ما ينفعش حضرتك، هو لا يملك أمر نفسه ولا يملك فعل ولا حول ولا قوة. أمال هو بيعمل إيه؟ يفعلون ما يؤمرون. ربنا يقول له احفظ يحفظ، ربنا يقول له خلي يخلي، يبقى فاهمين كده. ولذلك الأمر كله لله عز وجل، إذا شاء أمرهم بالحفظ بحفظ، وإن شاء أمرهم بترك العبد لمقدور الله عز وجل منه فيقع مقدور الله عز وجل. علشان كده العبد لما يقع مقدور الله عز وجل، رقم واحد لازم يفكر إنه هذا من قدر الله عز وجل. يبقى يا ترى إيه الحكمة؟ يعني ربنا قدر أنا وقع أنا وهي مثلا، بلاش أنا لا أنا ولا هي، خلي سين وعين، سين وقع ما نسينا، ربنا يستر. يعني اتنين جنب بعض، واحد وقع وواحد واتكسر والتاني وقع وما اتكسرش. طبعا اللي وقع وما اتكسرش لازم يفكر انا ليه ما اتكسرتش، ده كرم ربنا، ده منه من ربنا، ده عطاء من ربنا، ده فضل من ربنا، يشكر. واللي اتكسر انا ليه اتكسرت؟ يمكن تكفير سيئات، يمكن ذنوب، يمكن رفعة في الدرجات، يمكن اختبار لزيادة الإيمان، أهو أنت بتعديها كلها عليك على سبيل أنك عبد مختبر مبتلى مختار من الله عز وجل هذا الأمر. تقوم في جميع الأحوال أنت بتتعامل مع الله، ها؟ مش بتتعامل مع الكائنات والمخلوقات. أصل حكاية الطاقة الإيجابية دي جايباري بقى في دماغي جامد والله العظيم، تعبوني نفسيا. خرجنا من شغل الفلاحين بتوع زمان، بتوع الكبسة والبرنجانة السودة والراجل اللي حلق دقنه واللي جايبة ترمس وكبست، دخلنا في الناس الشيك اللي عمالة تقولك افتحي الشباك يدخلك طاقة إيجابية، وافتحي المنور عشان تطرد الطاقة السلبية تخرج من المنور، حاجات يعني مش معقول يعني زي أيام. ولازم ترشي ملح أحيانا لأنه ده بيطرد الطاقة السلبية، وإحنا حولنا شغل الشعوذة بتاع زمان إلى شغل الطاقة اليومين دول، وهكذا وهلم جرى. يعني الحقيقة هو في ابديتنج، في تحديث في الدجل، يعني الدجالين برضو بيعملوا تحديث عشان مش معقول يبقوا على نفس الموضة القديمة، يعني ادمت بقى، فبيعملوا تحديث وبيجددوا في الهبل. احنا كمسلمين لازم نبقى عارفين وواعيين وفاهمين عقيدتنا وفاهمين ديننا. ايوه والله ما بهزر، انا الانسان بيشوف نماذج عجيبة جدا جدا، يعني مستفزة كمان، الحمد لله ما بشوفهاش مباشرة بس بتتبعت لي في الأسئلة بقى، فأستفز عبر الأسئلة، الله المستعان. فالشاهد إن كل نفس لما عليها حافظ. المن هنا المين للحافظ؟ لا خالص، هو الحافظ ده بينفذ اللي ربنا أمره بيه، إنما المنة لله عز وجل الذي أوجد هذا الحافظ. قلنا الحافظ دي لفظة باللغة تشمل كل ما جعله الله عز وجل ليحفظ النفس، كل حاجة بقى. رقم واحد زي ما قلت حريك اللي يهمني رقم واحد هو الحافظ الغيبي. الحافظ الغيبي ده اللي هو أنا مؤمنة بيه كمسلمة، أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ملائكة يحفظون المرأة بحفظ الله عز وجل إلا مما قدره الله عز وجل فإنه يقع. طيب وهل لو وجدنا حافظ من خلال ما أوجده الله عز وجل مثلا، يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا الاميون سيستم او الجهاز المناعي اللي ربنا خلقه في الانسان، اللي هو الانسان لو شفت كميه الميكروبات اللي ممكن تدخل لجوف الانسان او من نفس الانسان على جسمه يغمى عليك، يعني الانسان تقريبا بيدخل في النفس يعني قد كده، ملو النفس ميكروبات وملو الاكل ميكروبات، وبعدين ربنا هيئ لك جهاز مناعي جوه الجي اي تي بتاعتك او الجهاز الهضمي بتاعك والجهاز التنفسي بتاعك، شغلتهم يحفظونك من دخول الميكروبات الى جسمك، ما تخش وتعدي وتنزل كده، يا الا تطلع في الاكسبيريشن او في النفس وهو خارج، او تنزل عزكم الله مع الغائط في الحمام وخلاص. الله، يعني ميكروبات عدت كده حفظك الله عز وجل منه. لو شفت كمية الباريرز أو المناعية اللي موجودة في جلد الإنسان الطبيعي، يعني جلد الإنسان الطبيعي ده كأن حيطة صد صلبة قوية جدا، تيجي الميكروبات كلها تحاول تخرم تدخل، ما تعرفش خالص، ما تعرفش، ربنا محوطك. ما كل ده يدخل في منظومة الحافظ الذي أوجده الله عز وجل. هي منظومة الحافظ واسعة شاملة لكل ما يحفظ الله عز وجل به الإنسان، بما خلقه الله عز وجل من آليات حفظ. وبأكد تاني، سواء هذه آليات غيبية أخبرنا بها من خلال النص القرآني أو النص النبوي، أو علمية مدروسة من خلال العلم اللي احنا بنحصل منه إن في حاجات. نيجي بقى لقضية الترابتاتي، وهو أنه لو علتي خرزة في صدرك هتحفظي الخرزة الزرقاء بالزيت. أنا سمعتها واحدة بتقولك أصل الخرزة الزرقاء دي بتمص عينين العين، بتمص العين بتاعت العين. ثانية واحدة، انا علمتكم القاعده دي قبل كده، نسال حريق الخرزه الزرقاء دي شرع ولا علم؟ مش شرحتها قبل كده في الوسائل، يعني دي حاجه شرعيه؟ شرعيه انا مش هقول لك ازاي ولا مش ازاي، قال الله قال الرسول الله، انا هقول صدق الله وصدق الرسول الله. بس هاتي لي حديث بقى، حديث الخرزه الزرقاء او ايه الخرزه الزرقاء، مفيش طبعا خالص. يبقى اذا يبقى التسليم المطلق المبني على مصداقيه القائل مش موجود. فاضل بقى العلم، علم يبقى اديني علم بقى، اديني علم، علم بجد، ارجوك علم بجد، ارجوك ما تخليش حد يضحك عليكي باسم العلم ويطلع يقول لك، تطلع يقول لك وثبتت في الدراسات السريلانكيه والابحاث الصينيه والتربتاتيه ان الازرق بيرد العين. ثبت فين؟ هاتي لي مجله علميه، هاتي لي بحث علمي، هاتي لي الريزلتس بتاعت النتائج. وانت بتكلمي حمير، ده ما شاء الله اللهم بارك للمسلمين علماء الدنيا، فما ينفعش حضرتك الكلام المعبد. وطبعا مش مجرد ان انت ذكرتي لي قرى الدكتور ريتشارد برينتون في جامعه نيو مكسيكو شنغاير فانكشاير، اكتبي لي كلمتين انجليزي من عندك كده، قال يعني انت عملتي توثيق علمي للمعلومه. احنا هنستهبل؟ لانه ده موجود على فكره، موجود على النت، وانا لما جالي بوستات كده فابعت لصاحبه الشان اقول لحضرتك مصدر المعلومه، تقولي ما هو موجود في البوست يا دكتور، اقول لها طيب انا عايزه التوثيق اللي في البوست، تقول لي لا ما اعرفش، اقول لها طب انت احد الكذابين، ازاي تنشري خبر مش عارفه مصداقيته، انت شريكه في الجريمه، في جريمه الكذب، مش عارفه مصداقيه الكلام، ما تنشروش حضرتك، ما تنشروش الا اللي انت واثقه انه يبقى امام الله عز وجل في صحيفه حسناتك. حاجه احتمال احتمال لا، طب ما تنشرهاش، وانت مالك، وانت ايه اللي يخليكي تنشري؟ يعني ايدك بتهرشك شير شير شير؟ ارجوكي احتاطي، انت مسؤوله، انت مؤتمنه، وخصوصا بقى لو انت راس او انسان يعني محترم في في في في عيلته، محترم في بيئته، محترم في مكانه، يعني راس، يعني الناس بتعتبر كلمتك حاجه كده موثقه. فدي زي ما احنا كنا بنقول ان التشريف في ثنايات تكليف، لما انت شخص مهم وشريف القدر ده تكليف، انك انت مسؤول عن كل كلمه ومسؤول عن كل حركه، مسؤول عن كل فعل، علشان انت مهم فهنقتدي بيك. المهم انه بفضل الله عز وجل الحافظ عندنا الحافظ الشرعي الثابت من خلال القران والسنه، وهو في علم الغيب، وهو عالم الملائكه الابرار اللي صنف منهم ربنا جعلهم شغلتهم حفظ البشر، ويعني رد الشر عنهم بامر الله عز وجل ومما قدره الله عز وجل، وزي ما قلت لك هتشمل كل حافظ اوجده الله عز وجل من العلم المحسوس والملموس الموجود في واقعنا المعاصر. ان كل نفس لما عليها حافظ، أي قيد الله عز وجل لها حافظ يحفظها. فلينظر الإنسان مما خلق. استمرارية في قضية النظر في النفس والنظر في التأمل في خلق الله عز وجل على منحى ووجه يعيد للإنسان إيمانه، يعيد للإنسان فطرته ونقاؤه، يثبت الإنسان على معتقده. فلينظر، هذا أمر من الله عز وجل للإنسان. هو الأصل عندنا في الشرع أنه الأمر يقتضي الوجوب ما لم يأت الصرف، والحياة أنه ما فيش صرف يصرف الإنسان عن الاعتبار، ولذلك الواجب على كل واحد مننا أن يحاول أن ينظر ويعتبر في خلق الله عز وجل على قدر عقله، لأنه طبعا كل واحد وقالته العقلية، في واحد قالته العقلية واسعة جدا ومن ثم نظر علمي ودقيق ومتبحر، وفي إنسان على قد حاله. فاكرين لما كنا بنقول في العقيدة في الدليل العقلي، وبنقول كل واحد يشكل الدراسة اللي تعلمها كتطبيق عملي في الإيمان لوجود الله عز وجل، والست بقى اللي ما درستش ومبتدئة أو بسيطة وما معاش أي شهادات ولا علوم. طيب حضرتك المطبخ مليان آيات من آيات الله عز وجل، فاكرين وإحنا بنقول البصلة والطماطماية والسمكة والخضار والنار اللي بتعملي عليها كل حاجة. انظر، كنا زمان بندرس ابتدائي، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ها، هي كانت قصيدة لطيفة جدا في ابتدائي، هي كانت بتربي ملكة انظر، انظر لتلك الشجرة، انظر لتلك السماء، انظر لتلك الأرض، انظر للنار، انظر لنفسك، انظر لنفسك هنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والنظر لنفسك علم رهيب رهيب، سواء أنت كما أنت عليه أو أنت وأنت لسه بتتكون في بطن أمك، الاتنين علوم رهيبة، علوم عجيبة، آيات من آيات الله عز وجل. فلينظر الإنسان مما خلق، انظر أيها الإنسان، تأمل تدبر، فلينظر الإنسان أي فليتأمل الإنسان. النظر إذا جاء غير متعدي دل على التأمل، إنما لو تعدى بإلى دل على النظر الحقيقي، يعني النظر إلى الشيء يعني أنك تبص عليه، إنما النظر في الشيء معناها أنك تتأمله أو تتدبر فيه. فلينظر الإنسان، بص أيها الإنسان، تأمل أيها الإنسان، أنت مخاطب بهذا الأمر اللي أنت ينبغي أنك تحرص على أنك تتأمل وتتدبر. من هذه الأشياء مما خلق، مما خلقك الله عز وجل، أنت اتخلقت من إيه، ربنا أوجدك من إيه، مما خلق، ده دليل على أنه الإنسان يسعى البحث والتأمل بالصورة العقلية المحسوسة في كل أموره، في كل أمور حياته. يعني أنا لو قلت أنا اتخلقت إزاي، ما تقوليش استغفر الله العظيم، قلت بقى هتدخلي نفسك وهتقعدي بقى تكفري بالله بقى وتقعدي، لأن في ناس كده كل ما تيجي تسأل لازم يهزقوك ويحسسوك، زي اللي عارفة زي بتوع الكنيسة زمان، والهرطقة والمش عارفة إيه والزندقة بتهمة التفكير والحاجات الغريبة دي. لا، هو ولذلك أنا كنت دايما بقول للأمهات زمان وبقولها دلوقتي ولحد آخر الزمن، رجاء حضرتك لما ابنك يسألك سؤال وانتي مش عارفة بيه ما تعمليلوش كارت إرهاب، ايه ده يالا انت جننت، ايه الهبل اللي انت بتقول انت يعني اصلا التفكير ده آلة كويسه جدا المفروض نستغلها. كون حضرتك ما عندكيش وسائل الاستغلال، اسالي غيرك يعلمك ازاي تستغليه. العيل اللي بيسال ده عيل ذكي، عيل كويس، عيل مش قليل الادب ولا حاجه، لا ده بالعكس بيفكر. ولذلك لو مش عارفه الاجابه، ودي حاجه انا برضو ببقى حريصه جدا على اني اقولها لكل ام، ما تعتبريش نفسك انت المرجعيه الاولى والاخيره والدائمه الصواب بالنسبه لعيالك. كتير من الأمهات بيبقى عندها نوع من البارانويا كده، لازم تبقى هي ماما كل في الكل، عظيمة الزمان وشمس الأيام وحسنة الشهور والدهور، فما فيش حاجة تتسأل عنها وتقول ما عرفش. لا، تخبط، مش مشكلة خالص. لا حريك لما يكبر ويطلع انت كنت كذابة بتنهاري انت كل أقوالك. فعلمي ان انت علمك محدود، يعني انا ممكن افيدك في اللي انا عارفة، اللي انا مش عارفة القاعدة دي لازم اعلمها لكل عيالي. نسأل، قاعدة نسأل، نسأل مين يا أمي؟ نسأل مين يا ماما؟ نسأل اللي أعلم مننا، ربنا قال كده، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المعلومة دي للأسف أنا مش عارفة، طب ندور نسأل العلماء العارفين فيها. دي بتربي في العيل حاجة مهمة جدا، وهي أنه المرجعية للعلم وليس للعالم. يعني الإنسان يتعصب للعلم نفسه وليس للعالم، لأنه مفيش حد ما بيغلطش، مفيش حد، مفيش كل عالم وله زلة. فأنا لما أربي العيل على التعصب للأشخاص بالشدة، يعني بيقلد أعمى حمار تقليد، هيقع، هياخد منهم غلطاتهم وزلاتهم، ويطلع واحد زي الرجل اللي هو كان بيقوله عميد اللي مش عارف ايه الادب ومش عارف ايه، ويقولك ينبغي ان ناخذ من الغرب الحمى التي في اجسادهم والرب الذي في صدورهم. يا اخويا خدوا انت، انا مالي. هو متصور كده انه التقييد لهؤلاء العلماء يساوي ان ناخد كله، ما ترباش على انه خد الصح وسيب الغلط. اوعى تعود نفسك تاخد الغلط، ليه تاخد الغلط؟ ليه تبقى جردة للزبالة اللي بيرموا فيه الزبالة؟ ليه؟ خد الصح، مفيش مشكلة، خد العلم، انتفع، استفيد، اكبر، تقدم، لكن اوعى تاخد الغلط من حد كائن من كان. الحتة دي مهمة علشان احنا أمهات، يعني فلازم نبقى نقبل السؤال، ولو ما عرفناش نرد على السؤال نسأل حد متخصص يعلمنا ازاي نرد على السؤال. مفيش، مش عيب أبدا ان انا اقول مش عارفة ندور، مش عارفة تعالى نبحث سوا. مش عيب، بالعكس بتربي العيل على انه يبقى متجرد في البحث عن الحق، وهو ده اللي بيخلي الانسان يبقى قدام حاجه عظيمه بقى. فلينظر الانسان مما خلق. يلا يلا ايها الانسان، شغل مخك، شغل عقلك، شغل آلتك، شغل ميكروسكوباتك، شغل سونارك، شغل كل التكنولوجي اللي عندك، وتفكر وتدبر. لانه فلينظر مش بشش معناه انه اقعد في جنب كده واشرب فنجان قهوه وتفكر، لا، بكل ما اعطاك الله عز وجل من آلة وقوه وعلوم وتقدم، استخدمه وانتفع بيه في انك تنظر. انظر من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي انت تنظر ليها، مما خلقت ايها الانسان، خلق الايجاد، من اين وجدت، انت خلقت من ايه. طبعا خلق الانسان مراحل متعددة وكتيرة، وله اكتر من في مرحلة الايجاد الاول للانسان الاول اللي هو من طين صلصال كالفخار، وبعدين يترك، وبعدين تنفخ فيه الروح، والقصة دي. وبعد كده بقى من صلب هذا الانسان اللي خرج، لما اخرج الله عز وجل من ضلع حواء، طلع من كل واحد منهم بقى فيه ميكانيزم او في في في يعني عملية إنتاج الخلائق بعد ذلك لها كيفية متوارثة منذ الأب الأول والأم الأولى إلى قيام الساعة، وهي أنه ينزل حيوان معنوي من الأب وأبوه أيضا من الأم، يجتمعوا في رحم الأم، يتكون العيل. هذه الميكانيزم لا يعني لا يكسرها أي كسر، دي القاعدة الثابتة، السنة الكونية لإنتاج البشر، ما فيش بشر بينتجوا إلا بهذه الميكانيزم. الاستثناء الوحيد اللي احنا قلناه، مش وحيد بقى، الثلاثي المستثنى، هو آدم لأنه اتخلق من غير أب ولا أم، حواء لأنها اتخلقت من ضلع آدم، وعيسى لأنه اتخلق من أم بس بدون أب. غير كده ما فيش، غير كده من البشر لازم أب وأم وزيج، ويكون من حيوان منوي وبويضة، والقصة الطبيعية التلقائية. ولذلك احنا هنا بنتكلم على القصة الطبيعية التلقائية مش على الاستثناء. القصة الطبيعية التلقائية اللي عندنا، الإنسان خلق أول حاجة من ماء دافق، ده أصل الإنسان. ماء دافق دي بتطلق على الماء، الماء اللي هو عندنا في الشرع اللي هو المني، المني هو الماء. خلق من ماء دافق. الحتة دي فيها، معلش عايزاكم تركزوا معايا شوية عشان فيها أكتر من كلام يعني، وأكثر من بحث، وأكثر من فهم. من ماء دافق، الماء المقصود به هنا المني، لأنه بيبقى سائل مية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه ماء. أنتوا عارفين في أحاديث كتيرة جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قضية الجماع والجنابة، فمثلا في الفقه بندرس الماء من الماء، يعني الغسل بالماء من إنزال الماء اللي هو المني. خلاص، ماء المرأة وماء الرجل في الأحاديث يذكر الله عز وجل إذا على ماء المرأة ماء الرجل، إذا ماء الرجل ماء المرأة. فماء المرأة وماء الرجل، الماء ده اللي هو المقصود به المني الذي يتكون منه العيل. وهنا طبعا اللي هي اللفتة بقى لأم سلمة والصحابيات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أنه أو تحتلم المرأة، هي دي العيبة، وهي الست بتحتلم برضو، بتحتلم وبينزل لها ماء وبتنزل ماني زي الرجل بالضبط، ولها ماء والرجل له ماء. ولذلك من ماء دافق، كثير من المفسرين قالوا الماني بس، وقالوا ماء الرجل بس، لكن الحقيقة أنه كلمة ماء دافق تشمل الاثنين. هو الماء الدافق ده وصف المني، ودي أهم مزية بنشرح بيها المني في الفقه، لأنه كتير من الناس تقول لك هو أنا أغتسل، أنا ما أغتسلش، بالذات في فترة مثلا العقد، وهم كاتبين الكتاب تبقى مش عارفة الأحكام، طب أغتسل ولا ما أغتسلش، طب ده مزي ولا مني ولا ودي ولا إيه ولا ولا إيه. أهم علامة مميزة للمني اللي هي الإنزال، العلماء بيسموه كده الإنزال، يعني اللي هو الدفق، أنه بيخرج بدفق باندفاع مع الشهوة، تعقبه فطور زي ما احنا بنشرحه في الفقه. طيب هل هذا حكر على الرجل؟ يعني الرجل بس هو اللي بيحصل له ejaculation أو إنزال بقوة كده؟ لا خالص، الرجل والست كلاهما عند استفراغ الشهوة بيحصل له إنزال. ولذلك حمل الماء الدافق فقط على ماء الرجل، لا، هو الحقيقة النص أوسع من هذا وأعم من هذا. خلق من ماء دافق، وبعدين حمله على ماء المرأة وماء الرجل أوفق علميا، لأنه علميا مش بس علميا في العلوم التجريدية، لا، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أثبت أن للمرأة ماء وللرجل ماء، وكلاهما ينزل باندفاع واندفاق والشهوة ودفع عند الإنزال، عند عملية الإنزال للمن. فيبقى حمله على ماء الرجل وحده، يعني أنا شايفة أنه فيه نوع من أنواع التضييق، لأن النص زي ما أنتم شايفين واسع، خلق من ماء دفق، يخرج هذا من ماء دفق، هذا الإنسان يخرج من الماء الذي ينزل بالدفق مع الشهوة. سواء بقى كان زي ما غالب المفسرين بيقولوا ماء الرجل ينزل مع الشهوة، أو زي ما بقول حضرتك ممكن يدخل فيها ماء المرأة برضو لأنه بينزل. والحقيقة أنه علميا الزيجوت أو الجنين بيتكون من الاثنين، يعني بيتكون من من من من بويضة المرأة، وبيتكون من من من من السبرم بتاع الرجل. لكن للأمانة برضو عشان نقول اللي لينا واللي علينا، أنه البويضة بتاعة المرأة ما بتغادرش مكانها، إنما فايدة الماء الدافق للمرأة فقط هو تسهيل طريق وصول الحيوان المنوي للبويضة هناك في قناة فالوب، بخلاف الماء الدافق للرجل بيبقى ماء دافق يحمل في طياته ملايين الحيوانات المنوية اللي داخلة تلقح البويضة. وكل واحد طبعا له وظيفة معينة، المهم ان الاثنين في الاخر بيجتمعوا بيكونوا الكائن الحي. يبقى لو حملناها ابتداء على الماء الدافق الذي ينزله الرجل فيحمل الحيوانات المنوية وييسر له الطريق للوصول للبويضة، وكمان الماء الدافق الذي تنزله المرأة الذي يساعد ايضا الحيوانات المنوية على الاختراق والصعود الى قناة فالوب عشان يحصل تكون هذا الجنين. يبقى الانسان يخلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترأس. والحقيقة اللي حملنا على إدراج ماء المرأة في الكلام الآية اللي بعد يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب يعني من ثنايا، من ثنايا. والآية دي بقى فيها إشكالية كبيرة جدا علشان من جهة إسقاطاتها العلمية. إحنا الأول هنقول اللغة لأن اللغة واسعة وهتحمل كل حاجة. الإسقاطات والنظر العلمي زي ما إحنا قلنا في الأول، قبل لأنه يبقى اجتهاد مقبول وقبل يبقى اجتهاد مردود. خلاص من بين الصلب والترائب، يعني من بين الصلب والترائب، صح؟ الصلب اللي هو عظم الظهر، العمود الفقري في العرب يسموه صلب الإنسان، ظهر الإنسان، العمود الفقري اللي بيشيل الإنسان ويصلبه ويوقفه كده، ده اسمه الصلب. الترائب اللي هو القفص الصدري، القفص الصدري اللي هو يعني عارفة الضلوع كده، المنطقة دي اسمها الترائب. ولذلك في علماء قالوا الصلب يخرج منه ماء الرجل، والترائب اللي هي ثدي النساء محلات ماء المرأة بينزل منه. كلموا كلام كتير. يمكن في علماء معاصرين قالوا لا، ده هو الماء الدافق ده ماء الرجل، والصلب والترائب ده الموطن اللي بيخرج منه ماء الرجل اللي هو ما بين الصلب والترائب، يعني حاجة كده من ورا كده في الظهر بيسموها الأنجل بلوس، أو زاوية كده ما بين العمود الفقري وما بين الضلوع. وقعدوا بقى يجدوا فيها إعجازات علمية وكلام كتير قوي، يعني بحوث علمية أنا مش عايزة أوجع دماغكم بيها، لأنه طبعا أعضاء الرجل المفروض أنها بره جسمه، فإيه اللي يخلي الماء بتاعه يخرج من بين الصلب والترائب؟ لا، إحنا شايفينها بره جسمه أصلا. فيكتشفوا بقى في التشريح أنه البلاد سبلاي بتاع التستيكلز، يعني بتاع الخصية للرجل، التغذية الدموية لها جاية من أوردة من بين الصلب والترائب. كلام علمي كتير قبل، يعني الحقيقة المبحث ده طويل طويل، وشغل العلماء سواء علماء التشريح أو علماء التناسلي الأندرولوجي أو علماء النساء أو علماء الإمبريولوجي في الحتة دي شغل كتير وقصص ويعني طيلمة. لكن أنا اللي يهمني فيها أنه إن النبي القرآن حدد لي الموطنين دول بقطع النظر عن العلم الحديث أثبت مطابقته أو الاقتراب منه. أنا مؤمنة أنه يخرج من بين الصلب والترائب، لأنه كلمة الصلب وكلمة الترائب فيها مدلولية واسعة جدا لكل ما يخرج من صلب الإنسان وما بين صدره وظهره. توجد كل الأعضاء المكونة لعملية التناسل يعني ما بين الصلب والترائب دي، هي حتى في سبحان الله حتى في علم الأجنة المنطقة دي هي اللي بيطلع منها الأعضاء التناسلية فيما بعد، بتتكون من الدرماتومز دي أو المناطق دي في جسم الإنسان. طبعا احنا اللي يهمنا النص الشرعي بايه؟ بشموليته زي ما قلت. فيبقى يخرج الانسان من ماء يخرج باندفاع ودفق، ودي اهم علامه مميزه للمن، ويخرج هذا المنيو من بين الصلب والترائب، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. في علماء كتير حملوها على الماء اللي هو كان لسه بنتكلم عنه، قلنا ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فحملوها عليه وقالوا يعني إيه يرجع الضمير في الهاء على رجعه على الماء الدافق، وقالوا يبقى ربنا قادر يمنع، بدل ما الإنسان لما يعوز ينزل المني بتاعه ينزل لبره ربنا قادر يحبسه فيه ولا ينزل ولا يعرف ينجب ولا يعرف يقدر ربنا. ولذلك يقولون في الكتب يعني أن يرد الماء في ذكر الرجل فلا يستطيع الإنزال، أو يعني ده معنى قدرة الله المطلقة على منع الرجال من الإنزال المؤدي إلى الإنجاب، ربنا قادر يمنعهم من هذا. والحقيقة هذا قوله، إن كنت يعني أنا شخصيا أميل للقول الآخر اللي ذكره أيضا المفسرون وأنا صراحة أجده أقوى جدا، وهو أنه الهاء عائدة على الإنسان، إنه على رجعه لقادر عائدة على فلينظر الإنسان مما خلق، ويبقى المراد أن الله عز وجل، لأنه دي في العادة موجودة في القرآن، لما القرآن بيذكر الخلق المباشر دايما بيذكرك بإعادة الخلق اللي هيبقى يوم القيامة. فالأقرب أن تقول إنه على رجعه لقادر، أي أن الله عز وجل على رجع الإنسان بعد ما يموت ويبلى والأرض تاكله ولا يبقى منه إلا عجب الذنب اللي ما بتاكلوش الأرض، ونقول خلاص زي ما الكفار كانوا بيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويجيبوا له كده العظم المفتفت ويرموه بين يديه ويقولوا له أنت تزعم إن ربنا هيرجع الحاجات دي كائنات حية تاني، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايوه هيبعثها وهيدخلكم النار ويحج على معتقده صلى الله عليه وسلم. فهنا الايه الاقرب ان هي تكون بتؤكد على قضيه البعث بعد الموت، اللي هي متمشيه جدا مع طريقه القران في الربط بين الايجاد الاول والايجاد الثاني، انك توجد في هذه الدنيا من من من امك وابوك، وانه ربنا اللي اوجدك بهذه الطريقه، او اللي خلق ابوك ادم بالخلق المعجز ده هو اللي هيجيدك مره اخرى يوم القيامه ويرجعك تاني زي ما ربنا قال كما بدانا اول خلق نعيده، يعني زي ما خلقنا الخلق الاول يعني بقدره مطلقه. وبعدين زي ما انتم عارفين القاعده، الاعاده اسهل من البداية يعني لما تبتدئ الشيء، ولذلك يعني الأمر يسير على الله عز وجل جدا. فالله عز وجل يذكر الإنسان بالخلق الأول، قدرته إعجازه في الخلق الأول، ومن ثم ينقله إلى قضية إنه على رجعه لقدر، وخصوصا لو نظرنا إلى الآية اللي بعدها كمان بقى يوم تبلى السرائر، وده قول المفسرين الذين رجحوا إنه الهاء عائدة على الإنسان، وإنه المراد في الرجع هنا البعث بعد الموت، قالوا إنه هو مرتبط بالآية اللي بعدها إنه هذا الرجع يكون يوم القيامة يوم تبلى السرائر. إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا هنقف عند هذا القدر، والمرة الجاية إن شاء الله ندخل فيه يوم تبلى السرائر، وإن شاء الله نكمل فيها الصورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.